يقول مؤلف كتاب الحدود: فما معنى الحدود في اللغة وفي الشرع هنا؟ حمد. نعم. لا، عقوبات مقدرة شرعا. كفارة لفاعلها وردعا لغيره، كذا. نعم، أحسن. هل إقامة الحدود واجبة يا سليم؟ واجبة. ما الدليل؟ الفعل المجرد يقولون إنه لا يدل على الوجوب. إيش؟ لا لا. لو قال قائل هذا الأمر الاستحباب، الأصل على الوجوب، لكن ما هناك دليل يدل على أنه للوجوب نفس هذا الأمر، يعني دليل خاص على وجوب. لقوله. طيب، وهل هناك من أقوال الصحابة ما يدل على ذلك؟ نعم، إن رجم فريضة، صح. إذا زنى إكر بثيب زين، فكيف يعامل كل منهما؟ نعم، ترجع. هل يقال هذا من باب تبعض الحكم، بحيث يكون فعل واحد اختلف حكمه باعتبار الفاعل؟ طيب، الفعل واحد، الفعل واحد، زنا واحد صار موجبا للحد للرجم في حق واحد وللجري والثاني في حق آخر. ما في موانع. إذن فوات شرط، فوات شرط لا وجه مانع. من خالد يقول هذا ليس من بات بعض الأحكام. خالد. نعم، فصار في حق واحد. نعم. طيب، في الأحاديث السابقة ما يدل على أن ما قبض بغير حق وجب رده. أحمد. قول رد عليه. طيب، إذن كل ما قبض بغير حق وجب رده. طيب، لو فرض أن رجلا باع كلبا على آخر وأخذ البائع والثمن، فجاء المشتري وقال أن البيع حرام، رد عليه الثمن. يقول المشتري رد علي الثمن، فهل نمكنه من ذلك؟ يعلم أو يجهل يرد عليه. إذن يجمع لهذا المشتري بين العوض الذي هو الكلب

ليس مصيبا، لأنه قال أرجمها بإيش؟ يقول إنه يجدها بسنة رسول الله وأرجمها بكتاب الله، والصواب أنه ليس كذلك. طيب، رجل عنده أمة، عنده ليس أمة، عنده عبد فزنى، هل يقيم عليه الحد؟ الدليل نعم مقاس عليها. ماذا تقولون؟ طيب، الثالثة قال إنه يبيعها ولو بحبل من شعر ولم يدخل الجنة، هل معناه أن البيع يكون عقوبة لها بدل الجنة فلا توجد في الثالثة؟ نعم خالد، تجلد؟ لم يذكر في الحديث. نعم هذا لو يقول خير مسلم في آية الظهار أيضا. ها؟ نعم. ما تقول في هذا؟ يقول لم يذكر اعتمادا على ذكره فيما سبق، وإذا جلدت في المرة الأولى والثانية فمن باب أولى أن تجلد في الثالثة، لأنه أقبح ولأنه حد لا يمكن إسقاطه. طيب، هل بيعها علاج؟ بيعها هل هو علاج؟ هو علاج، ولكن ينظر للمصلحة. إن كان بيعها لما تتأثر، لما ستنتقل إلى ربما من سيء من أحسن إلى أقل، هذا فيه إلامة. ما نتفهم. أصدق يقول بيعها ولو بحبل من شعر. تنقلها في البيع، تنقلها في البيع من سيد إلى سيد إلى سيد، يكون نوع من التأهيب، لأنها تعلم بأنها في استقبالها هذا لن تبقى عند سيد. يعني إذن في حل، أو في حل للمشكلة؟ فيه حل للمشكلة لا شك، لأنه ربما يقال إن السيد الأول كان عاجزا، ما دام زنى ثلاث مرات ويجلدها ولم يستفد معناه أنه عاجز، فتباع إلى شخص ربما يكون قادرا، ثم إنها ربما ترتجع هي خوفا من أن تنتقل إلى سيد آخر وهكذا. السيد ما هي زانية؟ أين حماية العرض؟ لأنه وقال أنه ديوث. طيب، هل يلزمه أن يخبر بزناها أو لا؟ لا. أين يلزمه؟ لا يلزمه. لماذا؟ نعم، كيف؟ لماذا يلزم؟ احنا نتبعك، سواء قلت يلزم ولا ما يلزم، لازم تعلمنا. غش، والغش حرام. طيب، ما تقولون؟ صحيح، ولهذا قال ولو بحبل من شعير، وهي لا ينزل ثمنها الا اذا بين. نعم، انا قلت رديت هذا عبد الله صار فينا. ولو بحبل من شعر، اقول ما تنزل قيمتها الى هذا الا من اجل انه اخبر بزناه. نعم. طيب، ناخذ درس جديد الان. نعم، كيف؟ هنا مع لم كيف تختلف؟ والأمر ما الحديث عام حتى وإن انتهى. نعم. ثالثة لا بد يجلدها. الحديث أمر بالبيع، أمر بالبيع، وربما إذا باعها وتبين له أن حالها صلحة يشتريها من باعها له، ما في مال. نعم قلنا فيه الخلاف، فيه خلاف. نعم يا سليم. نعم. طيب إذا كان إذا هذا معناه أنه يكون في العبد أشد، يكون في العبد أشد، ونحن الآن نريد أن نلحق العبد بالأمل يكفي، فنقول إذا زنى العبد يجلد ثلاث مرات ثم يباع. نعم. ما له حد الأسئلة. كيف؟ أي وقت؟ وقت الأسئلة. نعم. لا. ما يصير. نعم. لا يقول ما ثبت الزنا. ما ثبت هذا. ما ثبت لأنه بإقرارهم. اي نعم صحيح. وهو كذلك الفصل بين الشيئين يمنع من دخول احدهما في الاخر، فهو الفصل وهو منع ايضا. هو اذا اقر عند الحافل ثم تاب وظهرت توبته قبل أن يقام عليه حد تقبل التوبة، لقوله هل لا تركتم يتوب فيتوب الله عليه. لا، قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فلو قصد، وأيضا قذف الأمة لا يوجب الحد، إنما يجب التعزيز. نعم. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن الحق للمقذوف فإذا عفى قبل بلوغ السلطان فلا بأس، ومنهم من قال إنه حق لله فلا يسقطه العفو، والأقرب أنه حق للمخلوق فإذا عفى قبل أن يرفع إلى الإمام سقط. الدليل القاعدة العامة، ولئلا يتلاعب الناس يأتي إنسان ويشتري كلب هذا الرجل ثم إذا اشتراه وانتفع به قال ببيع بالعوض، فالشريعة ما ظلمها أن يعطى هذا الشيئين وذاك يحرم الشيئين. نعم. نعم. وجه هذا أن الآية التي